بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله عن أبي حمزة، أو الحديث 13، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث المتفق عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. هنا نفى الإيمان لا النافية، فهنا فيه نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم. والمراد بالإيمان المنفي هنا الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وهذا يدل على أن ما سيأتي من الأمور الواجبة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا واجب، ولهذا من ترك هذا الواجب نفي عنه الإيمان الكامل. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: لا ينفى الإيمان، لا ينفى الإيمان إلا عن شيء تركه، أو عن شيء ماذا واجب لا يجوز تركه. لا ينفى الإيمان إلا عن شيء واجب لا يجوز تركه. أما الشيء المستحب إذا تركه الإنسان فإنه لا ينفى عنه الإيمان. الشيء المستحب إذا تركه الإنسان فإنه لا ينفع عنه الإيمان. مثلا لو ترك صيام التطوع، لم يصم الاثنين والخميس، لم يصم 6 من شوال، لم يصم يوم عرفة، لم يصم يوم عاشوراء، هل يقال هل ينفع عنه الإيمان؟ الجواب لا. هل ينفع عنه الإيمان؟ الجواب لا. لكن لو ترك صيام رمضان ولا ينفع عنه الإيمان، لأنه ترك شيئا واجبا. فإذا لا يؤمن أحدكم هنا نفي للإيمان الكامل، ولا ينفى الإيمان الكامل إلا عما كان تركه واجبا، إلا عن خطلة واجبة لا يجوز تركها. ما هي هذه الخطلة؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا واجب، بهذا تكمل إيمانك. عندما تحب لأخيك ما تحب لنفسك هنا قد كملت إيمانك. وإذا لم تحب له ما تحب لنفسك فهنا ماذا؟ تركت واجبا فينقص ماذا؟ ينقص الإيمان. ولهذا الذي يترك أشياء واجبة أو يفعل أشياء محرمة يقال فيه مؤمن ناقص الإيمان. الذي يترك أشياء واجبة وتكون هذه يعني تركها ليس بكفر، أو فعل شيء محرم ويكون هذا من المحرمات التي دون الكفر، فهنا إيش يقال في هذا صاحب المرتكب الكبيرة؟ يقال فيه مؤمن ناقص الإيمان، أو كما يقول بعض العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهكذا بعض العلماء يقول هو مسلم، هو مسلم. إذن هنا لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه. هنا الأخوة أخوة الإسلام وليست أخوة النسب أو أخوة الرضاع وإنما أخوة الإسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الحديث يبين أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنه أيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه، كما أنه يسوءه ما يسوء إيش؟ ما يسوء أخاه. الشيء الذي يحزن أخاه يحزنه. هذا يدل عليه حديث من؟ حديث النعمان بن بشير، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اللي اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا فيه أنه يسوءك ما يسوء أخاك المسلم، ويحزنك ما يحزن أخاك المسلم، تتألم لما يؤلم أخاك المسلم. وهذا الحديث حديث أنس فيه أنك تسر وتحب وتفرح، نعم، أن يكون لأخيك ما يكون لك، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا قد رتب عليه دخول الجنة، كما أنه رتب عليه كمال الإيمان رتب عليه دخول الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، تحب أن يعاملوك بالاحترام فعامل الناس باحترام، تحب أن يعاملك الناس بلطف ورفق فعامل الناس بلطف ورفق. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إذا رتب عليه دخول الجنة. ويعني ماذا بارك الله فيكم، هذا الحديث أيضا يدخل في النصيحة. إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت ماذا ستنصح؟ إذا ما رأيت في أخيك خطأ أو في أخيك عوجاج أو رأيت منه تصرفا قد يضر به أو يضر بغيره، فأنت تحاول أن تنصح. لماذا؟ لأنك لو كنت مكانه لأحببت أن يكون هناك من ينصحك، فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما أنك تحب لنفسك إذا وقعت في خطأ، وتحب لنفسك إذا حصل لك شيء أن تنبه عليه وأن تنصح وأن يحصل الإرشاد والتوجيه. فكذلك إذا رأيت من أخيك الخطأ ومن أخيك الإعوجاج أو من أخيك التصرف الغير مناسب فإنك تنصح له. إذن النصيحة داخلة في هذا الحديث، هذا الحديث من جملة النصيحة، هذا الحديث من جملة النصيحة، كما أن هذا الحديث من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فهذا سيدفعك إلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا ما رأيت أخاك مقصرا في معروف أو مقصرا في واجب فإنك تأمره بهذا المعروف سواء كان واجبا أو مستحبا، وهكذا تنهاه عن المنكر إذا كان يفعل شيئا محرما فإنك ماذا تنهاه. فهذا أيضا داخل في هذا الحديث، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك أن تكون مستقيما فأنت تحب لإخوانك أن يكونوا مستقيمين. تحب لنفسك أن تكون مصليا فأنت تحب للمسلمين أن يكونوا من المصلين. هذا سيدفعك إلى إيش؟ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيدفعك إلى النصح. ولهذا قالوا هذا الحديث داخل في جملة النصيحة وفي جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا في العبادات أيضا في العقيدة، أنت يعني تحب نفسك أن تكون على عقيدة صحيحة، على توحيد صحيح، وكذلك تحب لإخوانك أن يكونوا على عقيدة صحيحة وعلى توحيد صحيح. فإذا كنت تحب لنفسك العقيدة الصحيحة وتحب لأخيك أن يكون مبتدعا، أنت وقعت في نعم في هذا المحرم، وهو أنك لم تحب لأخيك ما تحبه ماذا؟ لنفسك. تحب أن تكون يعني ماذا؟ موحدا توحيدا صحيحا، ونعم لا تحب لأخيك المسلم ذلك، وإنما تحب له أن يكون أو مشركا أو يقع في الشركيات. هنا ماذا؟ هنا ماذا؟ أنت لم تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. تحب أن تكون مصليا صائما، نعم تحب أن تكون ماذا؟ مؤديا للواجبات، بارا بوالديك، واصلا لأرحامك، ولا تحب ذلك لإخوانك. هنا وقعت في هذا المحرم، في هذا الخصلة التي ينفى عن صاحبها إيش؟ كمال الإيمان الواجب. إذا ننظر أن يحب لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين. فأنت تحب لنفسك أن تكون في أمور الدين على الوجه المطلوب في مسائل العقيدة أو في مسائل العبادات، فكذلك تحب لأخوانك أن يكونوا كذلك. تحب لنفسك أن تكون متعلما متفقها في دين الله، يعني ماذا؟ متفقها في التفسير، متفقها في الفقه، في الحديث، متفقها في التوحيد والعقيدة، متفقها في هذه العلوم، فكذلك أحب لإخوانك ذلك. إذا كنت لا تحب لهم ذلك، تحب أن يبقوا جهال، أن يبقوا جهالا نعم بعيدين عن العلم، فأنت وقعت في هذه الخصلة. نعم، ولم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فينتفي عنك ماذا؟ كمال الإيمان. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إني لأمر بالآية من كتاب الله، إني لأمر بالآية من كتاب الله، فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. فأود أي فأحب أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم، كما تعلمون كان ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. العلم الذي ورثه الإمام الشافعي في الفقه، في الأصول، نعم في القواعد، إلى غير ذلك من العلوم التي ورثها هذا الإمام الكبير. قال: وددت أن الناس تعلموا، شوف أحببت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. ما يريد أن يقال هذا القول قال به الشافعي، وهذا الكتاب منسوب إلى الشافعي، وهذه الرسالة منسوبة إلى الشافعي، ما يريد، إنما يريد أن الناس ماذا؟ تتعلم وتعلم. وهكذا بعضهم كان صائما وقال لبعض أصحابه ممن هو مطلع عليه، يعني مطلع أنه صائم من أصحابه من خواصه، نعم ممن يجالسهم ويعلمون حاله، قال له: ائتني بتمر وماء، ائتني بتمر وماء. لماذا؟ يعني صاحبه مفطر وهو صائم، صاحبه مفطر وهو صائم، فقال له: ائتني بتمر وماء عند الغروب حتى ينال الأجر، لأن من فطر صائما فله مثل أجره. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا المرتبة، هذا الحب، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب لأخيه أن يكتب أجره كما هو أيضا أجره مكتوب. فقال: ائتني بتمر وماء حتى يحصل لك تفطير الصائم فتنال مثل أجري، مع أنك مفطر وأنا صائم. نعم، فانظر يعني يحب لأخيه الأمور الدينية، نعم سواء كان في مسائل العقيدة أو مسائل العبادات، وهكذا أيضا في المسائل الدنيوية، المسائل الدنيوية أيضا داخلة في الحديث، لا خلاف الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمور الدينية عرفناها، نعم، أن يحب لإخوانه أن يكونوا على عقيدة صحيحة، على عبادة، نعم، سليمة، على علم، على تفقه، على يعني ينالون الأجور ويحوزون الثواب. هذا في الأمور الدينية، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهكذا في الأمور الدنيوية، تحب لنفسك البيت والزوجة والأولاد، أيضا تحب لإخوانك أن يكون لهم مثل ما لك، تحب أن يكون لك مثلا الرزق والمال والحياة الطيبة، نعم، والعفاف والكفاف والغنى، نعم، فكذلك تحب لإخوانك كذلك داخل في الحديث، تحب أن يكون لك الأمن والأمان، فكذلك أحب لإخوانك الأمن والأمان. فأيضا كذلك هذا الحديث يدخل فيه ماذا؟ الأمور الدنيوية. وهذا إخواني في الله، سواء كان في الأمور الدينية أو كان في الأمور الدنيوية، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك من خير، سواء كان خير ديني أو خير دنيوي، هذا لا يكون إلا من إنسان سليم الصدر، من إنسان سليم الصدر، سليم من الغش، سليم من الغل، سليم من الحسد. فإذا سلم الصدر من هذه الأمور، من الغش والغل والحقد والحسد، فإنه يتأتى لك أن تحب لإخوانك الخير كما تحبه لنفسك. أما إذا كان الإنسان فيه الغل وفيه الحسد وفيه الغش، من أين ستأتي له هذه الخصبة؟ لأنه إذا كان حسودا فإنه ماذا؟ يعني ما سيحب لهم ما يحبه لنفسه فحسب، وإنما يتمنى زوال إيش؟ ما هم فيه من نعم. هذا هو الحاسد، الحاسد يتمنى أن تزول نعمة أخيه، سواء انتقلت إليه أو لا تنتقل، أهم شيء عنده ماذا؟ أن تزول النعمة سواء كانت دينية أو دنيوية عن أخيه. فإذا كان عنده هذا المرض الحسد، من أين يتأتى له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هو الآن ما هو راضي بأن تستقر النعمة عند أخيه، معترض على هذه النعم التي تنزل على إخوانه، سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية. فمن أين سيتأتى له هذه الخصلة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ إلا بعد أن يطهر صدره من الحسد. هكذا الغش، فكان يغش الناس، يبيع أشياء مغشوشة، وهو إذا اشترى يعني ماذا؟ يتحرى ويحرص أن يشتري أشياء ما هي مغشوشة. فهذا ما أحب لغيره ما يحب لنفسه، ولا نصح أبدا. لماذا؟ لوجود هذه الخصلة الذميمة، الغش. وهكذا الحقد، إذا كان يحقد فهذا الحقد يولد كراهية، فلا يزال يكره نزول النعم على إخوانه وعلى المسلمين، يكره أن تنزل النعم. فإذا بارك الله فيكم، حتى ندخل في هذا الحديث، حتى نصل إلى الإيمان الكامل وأن نحب للناس ما نحبه لأنفسنا، نطهر صدورنا من الغل والغش والحسد. والله تعالى أعلم إلى هنا، والحمد لله.